حبذا بدا حبذا بدا سيرة صعب صعبة المنال في مختصر للسيرة لابن عبد الوهاب لم يحقق خرج حبيبها للحكومة في الدنيا. واختصر السيرة في مختصر بسيط مجلد واحد فلو بس تكون تحقيق ابن الحبيب للحكومة في الدنيا للغاية. والكتاب موجود عندي يعني أيديها المختصر هذا تدري من أين؟ من زاد المعهد وهو ما تحرر الصحيح وأخشى تكون الأرض مسكونة يعملوا لنا مشكلة مسكونة الأرض أنه الشيخ محمد عبد الوهاب ما يستطيع أن يختار الصحيح من الضعيف أن هذا ليس مجاله. وهذا طبعا نحن نقوله من باب أن نعطي كل ذي حق حقه يكفيه فضلا وشرفا وفخرا أنه نشر دعوة التوحيد في ربوع نجد حيث كانت الوثنية هناك قائمة على ساق وقدم. أما أن نعتقد في كل عالم أنه كما يقولون عندنا في الشام فلان مثل الصحن الصيني نيمار نيتو بجاوب، لا هذا كلام خيالي. هذا المختصر يحتاج إلى تصفية حقيقة.